قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا درس من دروس العقيدة، وإن شئت قلت درس من دروس الإيمان، فالتعبير بالإيمان أفضل من التعبير بالعقيدة، وذلك لانتشاره في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن كان قد يتفقان في جانب ويفترقان في جانب آخر. على أي حال، الدرس متعلق بالكوثر والحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم والكوثر. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ذكر الله منته على رسوله صلى الله عليه وسلم، أو إحدى مننه على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو ما امتن الله به عليه من إعطائه الكوثر. وقد ورد في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يذكر أصحابه بالخير الكثير الذي أعطاه الله إياه، قرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقد فصل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكوثر بقوله: هو نهر أعطانيه ربي عز وجل، نهر أعطانيه ربي عز وجل. ووردت عن ابن عباس مقولة في تفسير الكوثر، وقد سأله سعيد بن جبير عن الكوثر فقال: الكوثر هو الخير الكثير أخذها من الكثرة الذي أعطاه الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فقيل لابن عباس: إن ناسا يزعمون أن الكوثر هو نهر أعطاه الله نبيه في الجنة. قال: النهر من الخير الكثير الذي أعطاه الله رسوله في الآخرة. يعني الكوثر هو أحد نعم الله على رسوله في الآخرة. حديث الرسول عن الكوثر أنه نهر أعطاه الله إياه. كلام ابن عباس: الكوثر الخير الكثير مأخوذ من الكثرة. ويمكن أن يجمع، وإن كان قول رسول الله فوق كل قول بلا ريب ولا شك، لكن من الممكن أن يجمع فيقال كما أن النبي قال: الحج عرفة، أعظم شيء في الحج وعرفة، ولا يمنع أن يكون من الحج الإهلال من الميقات وطواف الإفاضة والسعي وغير ذلك، لكن أعظمه وأجله هو الوقوف بعرفات. وكذلك يقال في نهر النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله امتن على نبيه صلى الله عليه وسلم بمنن ونعم، من أفضلها وأعظمها الكوثر الذي هو نهر أعطاه الله إياه. فلا اختلاف حينئذ بين العلماء القائلين إن الكوثر هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، أو نهر عفوا أعطاه الله إياه، وبين القائلين إن الكوثر هو الخير الكثير، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا والحديث الوارد في حوض النبي عليه الصلاة والسلام حديث متواتر، ومعنى أنه متواتر بلغ أعلى درجات الصحة، وقد روي عن رسول الله من عدة طرق، رواه ما يزيد على 50 من الصحابة، رواه أحاديث الحوض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلكم الأحاديث التي تثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم له حوض. وهل الحوض هو الكوثر أم يختلفان؟ هل الحوض هو النهر أم يختلفان؟ قال بعض العلماء إن الكوثر نهر يصب في الحوض، يصب في الحوض، فلا اختلاف حينئذ، نهر يصب في الحوض. قد ورد حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ضعيف الإسناد، لكل نبي حوض إلا صالح عليه السلام، حوضه درع ناقته. فهذا حديث ضعيف جدا ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أرجع إلى حوض النبي وإلى الكوثر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أفاد أن حافتيه من لؤلؤ مجوف، ماؤه أبيض من اللبن، ماؤه أبيض من الثلج، أحلى من العسل، وفي بعض الطرق أبيض من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. اتساعه، جاءت روايات متعددة في بيان سعة نهر النبي عليه الصلاة والسلام وكذا سعة الحوض، منها أن سعته ما بين أيلة وصنعاء باليمن، ما بين أيلة وصنعاء باليمن، كذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ووردت روايات متعددة في وصف حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم وسعته. فكما سلف حافتاه من قباب اللؤلؤ المجوف، وفي بعض الطرق أن حافتيه من ذهب، والأشهر أن حافتيه من قباب اللؤلؤ، والجمع أيضا ممكن، أن يقال إن بعض الأماكن في الحوافي من ذهب والبعض من قباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعتم: لونه أبيض من اللبن، طعمه أحلى من العسل، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، عدد آنيته أو عدد أكواب التي يشرب منها أكثر من عدد نجوم السماء، طينه من المسك الأزفر، طينه من الطيب، من أطيب أنواع الطيب من المسك الأزفر. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يؤتى بأقوام فيزادون عن حوضي، يعني يطردون عن حوضي، فأقول: يا ربي أصحابي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول إنهم عفوا، فأقول: يا رب أصحابي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي. يقال في بعض الروايات الأخرى أنه يقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين منذ فارقتهم. وهذا محمول على الذين ارتدوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين حاربهم الصديق أبو بكر رضي الله عنه، وكذا على الذين أظهروا النفاق الذي كانوا يضمرونه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ الله قال: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فالحاصل من هذا كله أن من معتقداتنا ومن إيماننا أننا نؤمن بالكوثر، وأنه نهر أعطاه الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونؤمن بالحوض حوض لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الكوثر داخل فيه أو يصب فيه على رأي من فرق بين الحوض والكوثر، وأن الكوثر عدد آنيته أكثر من نجوم السماء، ماؤه أبيض من اللبن أحلى من العسل، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، طينه من المسك الأصفر، حافتا من قباب اللؤلؤ، وفي بعض الروايات أنها من ذهب. هكذا قال بعض العلماء. ومن العلماء من قال لا يمنع أيضا أن يكون من الآنية ما هو من ذهب ومن فضة أيضا. واستدل بعضهم لهذا القول بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى وجه الله إلا رداء الكبرياء على وجهه تبارك وتعالى، أو كما قيل في الرواية. فلتراجع بدقة في هذا الصدد. الحاصل أن من معتقداتنا أننا نعتقد أن هناك في الآخرة حوض والكوثر لرسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والأدلة التي تثبت حياضا لأنبياء آخرين عليهم الصلاة والسلام في كثير من أسانيدها مقال. واستفدنا من الناحية الفقهية مما ورد في شأن الحوض والكوثر أو النواحي العقدية في سبب نزول إن أو في لما نزلت إن أعطيناك الكوثر، نزلت وفيها البسملة بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر، فاستدل بها من قال إن البسملة آية من كل سورة باستثناء سورة التوبة كما هو معلوم، وهي آية أيضا من داخل سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أيضا الناحية المعتقد أن الله قال لنبيه إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فالنبي لا يدري ما يحدثه الناس من بعده، لا يدري رسول الله ما يحدثه الناس من بعده. أما الحديث الذي فيه حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، حياتي خير لكم تسألوني وأجيبكم، ومماتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، فإن وجدت خيرا حمدت الله وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم. فهذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ في سنده ضعف، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وعن شرح سورة الكوثر، وسورة قصيرة من قصار المفصل. يذكر الله منته على رسوله صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر. فلو قلنا الحوض أو الخير الكثير فهذا امتنان من الله على رسوله، فماذا على إثر هذا العطاء من الله سبحانه وتعالى حتى يشكر كل من أنعم الله عليه بنعمة؟ فصل لربك وانحر. فكما أننا أعطيناك الكوثر، صل لربك وانحر لربك، وانحر لربك. إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فالنعم تستلزم شكرا. وقد قال تعالى: ألم نشرح لك صدرك وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، إلى قوله: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، ونحوه: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر. أي كما كنت يتيما فآواك الله فلا تقهر الأيتام، وكما كنت أما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وكما أنك لم تكن عالما فعلمك الله، إذ إنه قال في كتابه الكريم: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكما كنت فقيرا فأعطاك الله، وجدك عالما فأغنى. فلا تنهر السائلين، لا تنهر السائلين عن العلم، ولا تنهر السائلين للاحتياج المادي كالمال وغيره. وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. فثلاث بثلاث، ألم يجدك يتيما فآوى مقابلها، فأما اليتيم فلا تقهر، ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى، قال تعالى وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث مقابلها ووجدك عائلا فأغنى. فالنعم تحتاج إلى شكر حتى تدوم، نحوه في التنزيل يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، ثلاثة أمور، يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين، لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. فكل منعم عليه أن يقدم شكرا لله على نعمه التي أنعم بها عليه حتى تدوم النعم. قال تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، وقال ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. استنبط منها أن النحر يكون بعد الصلاة، وبهذا جاءت السنة صريحة. وقيل إن وانحر هنا نحر عام سواء كان للأضحية أو غير الأضحية، النحر يكون على اسم الله ولله سبحانه وتعالى. إن شانئك أي مبغضك ومتمني الشر لك هو الأبطر المقطوع عن الخير. فكان أهل الشرك يقولون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه رجل أبطر ليست له ذرية ذكور، غدا سيموت وينقطع ذكره. فقيل لهم، قيل للرسول إن شانئك إن مبغضك هو الأبطر المقطوع عن الثناء الحسن، وإن ذكر يذكر بسوء والعياذ بالله كأبي جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وغيرهم. فالأبطر المقطوع، والمراد هنا المقطوع عن الثناء الحسن، ولذلك والمقطوع عن الخيرات أيضا. ومن معنى الأبطر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا ذات طفيتين والأبطر، والأبطر هو قصير الذيل، الحية المعروفة قصيرة الذيل تكون شرسة في غاتم من الشراسة، أحيانا تلتقم إصبع شخص وتأخذ الدم من جسمه وتمزجه بالسم وتصبه في جسمه مرة ثانية، ولا حل لها عند من يعرفون ذلك إلا أن تقطع لها الإصبع وترميه لها حتى تفكك من شرها. هذا الأبطر مقطوع الذيل والعياذ بالله. فالأبطر إن شنيعك والأبطر المقطوع عن الثناء الحسن، والمقطوع عن الذكر الحسن، والمقطوع عن الخير في حياته وبعد مماته. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، ونسأل الله أن يسقينا وإياكم من حوض رسوله صلى الله عليه وسلم شربة نانية لا نظمأ بعدها أبدا، كما جاء في الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.